ثم قال جل وعلا نحن خلقناهم، نحن خلقنا هؤلاء الناس ونحن الذين أوجدناهم من العدم وشددنا أسرهم، وشددنا أسرهم قال جمهور المفسرين أسرهم أي خلقهم، وقال بعضهم مفاصلهم وقيل قوتهم، وهي بمعنى وهو معنى متقارب. والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وشد أسرهم وقوتهم وخلقهم فجعلهم أقوياء قادرون على الذهاب والمجيء في هذه الحياة، ثم هددهم جل وعلا بقوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا أن نبدل هؤلاء بغيرهم فعلنا، لأنه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، ولكنه سبحانه وتعالى يبلو الناس ويختبرهم، ولو شاء لآمن الخلق كلهم أجمعون، ولكنه جل وعلا خلق الناس، خلق المكلفين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ولو شاء أن يبدل هؤلاء الكفار بغيرهم لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى أراد ابتلاءهم ثم مجازاتهم على عملهم بعد ذلك. وفي هذا اليوم نبدأ بقول ربنا جل وعلا في سورة المرسلات، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. هذه السورة سورة مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل مهاجره إلى المدينة، وقد جاء في فضلها أو ذكر المفسرون في فضلها جملة من الأحاديث، فمنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمنى، وهذا دليل أنها نزلت بمكة، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهذا يدل على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبمكة، بل في منى، في غار في منى، والغار ما يكون في الجبل يستكن فيه، فبينما هم كذلك إذ أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويتلوها إذ خرجت عليهم من الغار حية وثعبان، فلما رأوها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فابتدروها، ولكنها فرت منهم وذهبت ولم يستطيعوا قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقيتم شرها لم تصب أحد منكم ولم تلدغه، وهي كذلك وقيت منكم ما استطعتم قتلها. وهذا فيه دليل على جواز قتل الحيات، وأن ما ورد من الاستثناء في قتل الحيات أن هذا خاص في المدينة، إذانها ثلاثا أو إذانها ثلاثا هذا خاص بجنان المدينة، وأما غيرها فالأصل قتلها، ولا يلزم أن يحرج عليها ثلاثا كما يفعل في جنان المدينة، لأنه ورد النص في حيات المدينة أنها تستأذن ثلاثا، يحرج عليها ثلاث مرات، فإن خرجت وإلا تقتل بعد ذلك. ومما ذكره العلماء في فضل هذه السورة ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطيل في المغرب أحيانا، الأغلب أن صلاة المغرب تخفف فيها القراءة، لكن قد يطيل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيها، كما في هذا الحديث أنه قرأ بسورة المرسلات كاملة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه قرأ بسورة الأعراف كاملة، في بعض الأحاديث أنه قرأ بسورة الطور، فدل على أنه يجوز أن يقرأ في سورة المغرب في بعض الأحيان سورة طويلة، على خلاف الأعم والأغلب أنها تقرأ فيها سورة قصيرة. ومما ذكروه أيضا في فضل هذه السورة ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أم الفضل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، أو أنها سمعت ابنها ابن عباس يقرأ لأنها والدته سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، يعني هي كان من آخر ما قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، ثم بعدها توفاه الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. هذه الأمور الخمسة أقسم الله جل وعلا بها، أقسم الله جل وعلا بها على صدق وتحقق وقوع الجزاء والحساب والبعث والنشور. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم وله شأن، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما أنت يا عبد الله فإنه لا يجوز لك أن تقسم بغير الله، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من حلف بالأمانة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله. وهذه كفارة الحلف بغير الله، يبادر ويقول: لا إله إلا الله. كذلك صح الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تحلف بغير الله، فلا يجوز أن تحلف بالنبي، أو أن تحلف بالكعبة، أو أن تحلف بالأمانة، أو أن تحلف بذمتك، أو بمالك، أو بولدك، أو بغير ذلك. إنما تحلف بالله سبحانه وتعالى ولا تحلف بغيره. وأما ربنا جل وعلا فإن له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد أقسم بجملة من مخلوقاته في هذه الآية. وقد تنازع العلماء في المراد بما أقسم به هنا، فذهب ابن كثير والشوكاني وجمع والزجاج وقبلهم الزجاج إلى أن الثلاثة الأولى وهي المرسلات، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، أن هذه هي الرياح، أن هذه هي الرياح جمع ريح، فهي العاصفات، فهي المرسلات، وهي العاصفات، وهي الناشرات، وسنبين إن شاء الله قريبا تفسيرها. وأما الاثنتان الأخيرتان الثالثة والرابعة فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، قالوا هي الملائكة، قالوا هي الملائكة. إذن الثلاث الأولى هذا قسم بالرياح، والرابعة والخامسة هذه الملائكة. فالله أقسم في هذه الآية بالرياح وأقسم بالملائكة. وقال بعض المفسرين: هذه كلها الرياح، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وهذا قول ضعيف، لأن الملقيات ذكرا هذا إنما يظهر معناه في الملائكة لا في الرياح، لأنها لا تلقي الذكر. وقال بعض المفسرين بعكس هذا القول تماما، وقال هذه الخمس كلها الملائكة، والمرسلات عرفا هذه في الملائكة، فالعاصفات عصفا هي الملائكة، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، كلها في الملائكة. وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول، أن الثلاثة الأولى أنها في الرياح، فمعنى قوله جل وعلا والمرسلات عرفا المراد بها الرياح، ويدل على ذلك قوله جل وعلا في آية أخرى وأرسلنا الرياح لواقح، وفي قوله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالمرسلات هي الرياح، يرسلها الله جل وعلا فتهب من الجهة التي يريد، وشأنها عجيب، تهب بك الرياح وتحس بها لكن لا تراها ولا تبصرها. ومعنى عرفا قالوا يعني متصلا بعضها ببعض، مثل عرف الفرس، فإن عرف الفرس وهو الشعر الذي يكون على رقبته شعر متتابع متتالي، فكذلك الريح إذا هبت تأتي متتابعة متتالية، يترو بعضها بعضا، ما تحس أن هناك انفصال بينها. هذا على القول بأن المرسلات هي الرياح. وقال بعضهم المرسلات هي الملائكة، والمراد أن الإقسام بالملائكة المرسلة من ربها، المرسلات أي الملائكة الذين أرسلهم ربهم جل وعلا، فمنهم من أرسله بالوحي كجبريل، ومنهم من أرسله بالعذاب، ومنهم من أرسله بالوحي. ومعنى قوله عرفا قالوا العرف المراد به المعروف الذي هو ضد المنكر، والمرسلات عرفا أي الملائكة التي ترسل بالمعروف وترسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترسل بالحق وهو معروف، وهو ما أرسلهم الله به من كتبه ووحيه. وقوله فالعاصفات عصفا على القول الأول بأنها الرياح، المراد بها الرياح الشديدة الهبوب، وقالوا إن العاصفة تطلق على الريح التي تهب شديدا ويكون لها صوت أو يصحبها الصوت لشدة هبوبها. وكذلك العاصفات عصفا المراد بها الرياح الشديدة حينما تهب وتعصف. وعلى القول بأن العاصفات هي الملائكة قالوا المراد بها الملائكة الذين يعصفون بروح الكافر، فإنهم يعصفون بروح الكافر ويأخذونها أخذا شديدا مؤلما. وقيل بل المراد الملائكة الموكلون بالرياح، والعاصفات عصفا أي الملائكة تعصف بالرياح كما أمرها الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا والناشرات نشرا، على أن المراد بالناشرات هي الرياح، المراد أنها تنشر السحاب وتفرقه وتزجيه في السماء فيقع المطر بإذن الله جل وعلا. وقيل وأما على اعتبار أن الناشرات هي الملائكة قالوا فالمراد بها الملائكة الموكلة بالسحاب، فإنها تنشره وتفرقه في السماء. قال جل وعلا فالفارقات فرقا، قيل هي الرياح يفرق الله عز وجل بها بين أعدائه وأوليائه فيرسلها عذابا كما أرسلها على بعض الأمم السابقة على القوم على ثمود فإنها على عاد فإنها هبت بهم كما مر معنا تفسير ذلك، وكانت رياحا عاتية شديدة تنزع الرجل ثم تلقيه على أم رأسه، وإذا هو كالنخلة كجذع النخلة الخاوية، فقالوا يفرق الله عز وجل بها بين أوليائه وأعدائه. والقول الثاني بأن المراد بها الملائكة هو الصواب، فمعنى فالفارقات فرقا، المراد بهم الملائكة يأتون بالحق والهدى والنور، وهو ما يفرق به بين الحق والباطل. فالفارقات فرقا، أي الملائكة تنزل بالفرقان، تنزل بالوحي، تنزل بما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، وتبين الحق من الباطل وبيان الباطل. وقيل نعم فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا المراد بها الملائكة حينما تلقي الذكر الذي بعثهم الله به، وهو الهدى والنور كلامه جل وعلا، فهي تلقي ذكر الله عز وجل. ومن ذلك ما ألقاه جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الذي هو القرآن. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، أي الملائكة تلقي ذكرا إلى الأنبياء، ومن ذلك ما ألقاه جبريل عليه السلام من الذكر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وهذا الذكر عذرا أو نذرا، عذرا من أجل الإعذار وهو قطع الحجة بتبليغ الرسالة، فهم يلقون الذكر بأمر الله جل وعلا على الأنبياء. ثم بين أن مجيء الذكر ومجيء القرآن وإنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إعذار وإنذار، فهو إعذار أي قطع للعذر وقطع للحجة بأن تبلغ الرسالة الناس الخلق ويدعون إلى الله وينهون عن الإشراك به فتبلغهم حجة الله الرسالية، أو نذرا، نذرا أي إنذارا. والأصل في الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، هو الإعلام بموضع المخافة، والمراد أن فيها إنذار وتخويف لما أمام العباد من يوم القيامة ومن الأهوال والشدائد التي تكون فيه، وإنذار وتحذير من النار وما أعد الله عز وجل فيها للكفار، فهي إنذار للناس جميعا وللعصاة خاصة، ينذرهم عذابا أليما، ينذرهم الآخرة، ينذرهم الساعة، ينذرهم عاقبة الكفر بالله جل وعلا. عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، هذا هو جواب القسم. كل ما سبق إقسام من الله جل وعلا، فأقسم بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات، كلها أقسم بها على ماذا؟ ما هو جواب القسم؟ ما هو الشيء المقسم عليه؟ إنما توعدون لواقع، كأنه قال والله إنما توعدون من الحساب ومن البعث والنشور ومن الجنة والنار وما يكون في الآخرة من الأهوال، والله إنه لواقع ولحاصل، سيحصل ويقع ويكون، ولكن بعد ذلك إلى أجل مسمى، وكل ما هو آت فهو قريب. وهذا فيه بيان أو فيه إثبات البعث والنشور، وقول ربنا صدق وحق ولو لم يقسم، ولكنه جل وعلا أقسم ليؤكد ذلك لتطمئن قلوب العباد، ليؤمنوا ويصدقوا، ليعلموا أنهم سيبعثون وينشرون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيستعدوا لذلك اليوم ويكثروا من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا الذي ينجيهم من عذاب الله عز وجل بفضل الله ورحمته. ثم قال جل وعلا: فإذا النجوم طمست. أخبر عن شيء مما يقع في ذلك اليوم، إنما توعدون لواقع، فأخبر عن بعض أهوال يوم القيامة ببعض الصفات التي تحمل على الخوف من هذا اليوم والهرب منه والاستعداد له. فقال جل وعلا: فإذا النجوم طمست. ومعنى طمست أي ذهب ضوءها، لأن هذه النجوم وهذه الكواكب تزول عن مكانها، كما قال جل وعلا: وإذا النجوم انكدرت. ومعنى انكدرت يعني تناثرت، وكما قال جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب تنتثر وتتناثر وتتساقط وتزول من أمكنتها. لماذا؟ لشدة أهوال يوم القيامة. هذا ما توعدون، هذا واقع وسيقع ذلك. ثم قال جل وعلا: وإذا السماء فرجت. ومعنى فرجت يعني شقت السماء على خلاف ما هي عليه الآن، مستوية ليس فيها شقوق ولا فطور، ولكن يوم القيامة تتبدل وتنشق هذه السماء. قال الله جل وعلا: إذا السماء انشقت. قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت. هذه السماء تنفطر وتنشق وتفرج، تشق وتصبح فروجا وأبوابا تنزل منها الملائكة. وهذا لشدة أهوال يوم القيامة وما يقع فيها من الخوف والخطر العظيم. ثم قال جل وعلا: وإذا الجبال نصفت. أيضا يوم القيامة هذه الجبال الراسيات الشامخات الثابتات يوم القيامة تنسف، والمعنى أنها تقلع من أماكنها، تقلع من أماكنها، كما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا لشدة أهوال يوم القيامة، بل تسير بعد ذلك، سيرت الجبال سيرا، بل وتصبح بعد ذلك كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تسير سيرا شديدا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وكل هذا لشدة أهوال يوم القيامة، فهي أهوال عظيمة لا تطاق. فعلينا جميعا أن نعد العدة التي تنجينا منها بإذن الله جل وعلا، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح وفعل ما أمر الله به ورسوله، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: وإذا الرسل أقتت. ومعنى أقتت أي جمعت، كما قال ابن عباس، قال: وإذا الرسل أقتت، قال: جمعت. وقال مجاهد: أقتت أجلت. وقال إبراهيم النخعي: أقتت أي أوعدت. والمراد يجمع هذه الأقوال أن معنى أقتت يعني جاء الوقت الذي أجلت إليه، هذا وقتها الذي أقتت إليه، هذا وقت الرسل الذي أقت لها، وهذا الوقت الذي أخبروا بوقوعه وحصوله ووعدوا وأخبروا به أممهم هو هذا اليوم. وإذا الرسل أقتت أي أجلت، أو جاء الأجل والوقت الذي كانوا يخبرون به ويدعون ويحذرون منه. ثم قال جل وعلا: لأي يوم أجلت. هذا دليل على أن أقتت أجلت، أن الرسل أجلت أي وقتت، فقال لي أي يوم أجلت، ما هو اليوم الذي أجلوا إليه ووقت وأجلوا أو أجل مجازاتهم ومجازات أقوامهم إليه؟ قال جل وعلا ليوم الفصل، أجلوا ليوم الفصل وجعل لهم ميقاتا ما وعدوا به وما أخبروا به في القيامة، هو في ما أخبروا به ما يحصل في الآخرة، هذا أجله وهذا حينه وأوانه في يوم الفصل، وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين العباد، والفصل هو القضاء والحكم كما دل على ذلك حديث الشفاعة، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يستشفع الناس بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وينتهي الأمر إلى نبي الشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فينطلق فيخر تحت العرش ساجدا قدر جمعة، ثم يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فيقبل الله منه فيفصل بين العباد، يقضي بينهم ويجازيهم، من كان من أهل الجنة إلى الجنة، ومن كان من أهل النار فإلى النار. هذا هو يوم الفصل ويوم القضاء، يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذه الإعادة مرة أخرى تدل على توكيد هذا اليوم وعلى تفخيم شأنه وعلى تعظيمه ولفت الانتباه إليه. وما أدراك ما يوم الفصل، أي وما أعلمك ما يوم الفصل وما يحصل فيه وما يكون فيه من الأهوال والشدائد. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين. قال بعض المفسرين ويل أي العذاب، العذاب والشدة والهلاك للمكذبين، بل هذا هو قول جماهير أهل التفسير وهو الصواب، أن ويل هنا دعاء عليهم بالهلاك ودعاء عليهم بأشد الشر وأعظم السوء. وقال بعض المفسرين بل ويل ويل ويل واد في جهنم من أشدها عذابا تتأذى منه النار، لكن الخبر في ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر ضعيف. الصواب أن ويل كلمة دعاء معناها الهلاك والدمار والعار والشدة للمكذبين، المكذبين الذين كذبوا بالحق فلم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا برسله ولم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا بما يكون في الآخرة من البعث والنشور والمحاسبة والمجازات، الهلاك لهم والدمار والشر لهم على هذا التكذيب. فإن الواجب أن يصدقوا ويؤمنوا ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذروا من التكذيب. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال جل وعلا ألم نهلك الأولين، هذا استفهام تقريري، استفهام للتقرير لتقرير هذا الأمر، هذا أمر معروف عند المخاطبين. ألم نهلك الأولين، من الذي أهلك الأمم السابقة؟ من الذي أهلك قوم نوح وعاد وثمود؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول ألم نهلك أولئك القوم الأولين، أوائل الأمم الذين مضوا في الأول، الله هو الذي أهلكهم. الجواب بلى. قال ثم نتبعهم الآخرين، قالوا ممن جاء بعدهم، مثل قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، فإنهم متأخرون بالنسبة الأمم السابقة لأنهم جاءوا بعدهم. الحاصل الله عز وجل يقرر الكفار ويقرر عباده جميعا بأنه هو الذي أهلك الأولين وأتبعهم الآخرين، فأهلك الأولين والآخرين لأنه القوي الذي لا يغالب والعزيز الذي لا يمانع، فإذا أراد أمرا فلا راد له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء جل وعلا. وهذا يراد به إثبات قدرته جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الذي يتصرف في هذا الكون فيهلك أناسا وينشئ آخرين، وهذا يقتضي أن يخص بالعبادة وأن يفرد بها دون من سواه جل وعلا، لأن من فعل هذه الأشياء هو القدير هو المستحق للعبادة. ثم قال جل وعلا: كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك أي مثل ما أهلكنا الأولين وأتبعناهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين الكافرين ممن هم في زمانك يا محمد، مثل ما فعلنا بالأولين من الهلاك لهم وإتباعهم بالآخرين وإهلاك الآخرين كذلك، فكذلك نفعل بالمجرمين الذين أجرموا وكفروا وكذبوا ولم يؤمنوا بك ولم ينقادوا لما جئت به، فسنفعل بهم إن لم يؤمنوا سنفعل بهم ما فعلنا في الأمم السابقة. وهذا فيه من التهديد والتخويف والتحذير ما لا يخفى. قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. كرر هذه الكلمة وهي الويل أي الهلاك والدمار والخسار والشر للمكذبين الذين كذبوا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسله ولم يؤمنوا بكتبه ولم يؤمنوا بما يجب الإيمان به. ثم قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا تذكير للخلق بأصلهم ومنشأهم ومادتهم التي نشأوا منها، وهذا يحملهم على الخوف من الله جل وعلا والاتعاظ والاعتبار. ألم نخلقكم من ماء مهين، والماء المهين قالوا هو الضعيف الحقير، وهي النطفة المني الذي يمنى. فالله جل وعلا يقول: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الجواب بلى. إذن من خلقكم من ماء مهين وسواكم وأحسن صوركم ونقلكم من طور إلى طور قادر على إعادتكم مرة أخرى وبعثكم وحشركم مرة أخرى. وهذا فيه أيضا تحذير للإنسان من الكبر والترفع، فإن هذا أصله من ماء مهين، وهو الماء الذي وهو المني الذي يكون منه الولد. قال: فجعلناه في قرار مكين. فجعلنا هذا الماء المهين في قرار مكين، وهو الرحم، رحم الأم. فإذا جاء الرجل زوجه وجامع زوجه جعل الله عز وجل ماءه في قرار مكين ما يصل إليه شيء، فإنه في مكان أمين. ولهذا ينشأ الطفل بإذن الله جل وعلا فيكون الحمل. فجعلناه في قرار مكين أي جعلنا الماء في رحم واستقر فيها وتمكن إلى قدر معلوم. نجعل هذا الماء المهين في الرحم إلى قدر، إلى مدة معلومة عند الله جل وعلا. فأغلب الناس يمكث 9 أشهر، ومنهم من يمكث أقل من ذلك، 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، ومنهم من يتأخر عن 9 أشهر قليلا أو شهرا أو نحو ذلك، وكل ذلك بقضاء وقدر قد علمه الله عز وجل وأحاط به علما. إذن إلى قدر معلوم عند الله جل وعلا، فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا ذاك الماء الذي صار نطفة، ولهذا قدرنا فيها قراءتان: الجمهور فقدرنا وقرأ نافع والكسائي بالتشديد فقدرنا فنعم القادرون, فقدرنا فنعم القادرون. المراد أن هذا الماء الذي جعله الله في رحم الأم ثم أخرجه بعد ذلك قد قدره, قدر له رزقه وأجله وعمله ومآله ومصيره. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في معنى هذه الآية, والمعنى أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفق فيه الروح. قدر هذا الجنين, والناس على قدر, لا يقع شيء الآن بغير قضاء ولا قدر, فنعم القادرون. مدح نفسه جل وعلا وأثنى على نفسه لأنه المستحق للمدح, فقال فنعم القادرون أي يمدح نفسه حيث كان قدره وما قدره لكل مخلوق تابعا لحكمته جل وعلا, وهو محمود على ذلك. إنا كل شيء خلقناه بقدر, ولما خلق الله القلم قال له اكتب, قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, فجرى القلم بالمقادير فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين, الويل والهلاك والخسار والدمار على المكذبين الذين يكذبون بآيات الله عز وجل ولا يؤمنون بالله جل وعلا, فيقابلون التصديق بالتكذيب أو يستبدلون التصديق بالتكذيب. ثم قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا. الأصل في الكفت, الأصل في الكفت هو الضم والجمع, هو الضم والجمع. والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة وجامعة للأحياء, فالأحياء كلهم تجمعهم الأرض وتضمهم يعيشون فوقها, وقيل تجمعهم المساكن والدور والمنازل والأماكن يجتمعون فيها. والأموات في باطنها كفاتا يكفتون فيها, ولهذا قال ابن عباس كفاتا كنا يعني يستكنون فيها, وقال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه شيء, يكفت يوضع في الأرض فتضم عليه وتجتمع يدفن عليه التراب. وقال الشعبي بطنها لأمواتكم, ألم نجعل الأرض كفاتا, قال بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم, ونحوه قول مجاهد وقتادة. إذن هذا معنى كفاتا أي جعلها الله جل وعلا جمعا وضامة للناس, فالأحياء تضمهم وتجمعهم يجتمعون فيها وعلى ظهرها ويجتمعون في دورهم ومنازلهم, والأموات يجتمعون في باطنها تضمهم في باطنها ويكفتون فيها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أحياء وأمواتا, الأرض كفاتا لكم ضامة لكم في الحياة وبعد الموت, ففي الحياة تضمكم لأنكم تعيشون على ظهرها وتجتمعون عليها, وبعد الممات تضمون وتكفتون داخل القبور. هذا معنى قوله أحياء وأمواتا, يعني الأرض كفات لكم في حال حياتكم وفي حال موتكم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. امتن الله عز وجل على عباده بأنه جعل فيها أي في الأرض رواسي, جمع راسية, والمراد بها الجبال. جعلنا فيها رواسي راسية ثابتة لا تميد ولا تتحرك. ويجوز أن يكون المعنى جعلنا فيها رواسي، أي جعلنا فيها الجبال ترسي الأرض وتثبت الأرض، كما قال الله جل وعلا والجبال أوتادا، كالأوتاد للأرض ترسيها. وجعلنا فيها رواسي شامخات، والشامخات الطوال، جعل الله عز وجل في الأرض جبالا طوالا شامخة مرتفعة شاهقة. وأسقيناكم ماء فراتا، أسقيناكم ماء فراتا أي عذبا طيب المذاق، الذي يسقينا ذلك هو الله جل وعلا. لو شاء لجعل الماء أجاجا كله ملحا لا يستطيع أحد أن يشربه، هذه منة من الله عز وجل ومنحة وفضل على الله وفضل من الله على خلقه، يجب أن نستشعر هذا. متى ما أردت الماء شربت، وجدت ماء عذبا طيبا حلوا، لو شاء الله لجعله كله مالحا ما تستطيع تشرب، وجعله كله مرا، هذه نعمة من الله يا أخي، يجب أن يشكر الله عز وجل عليها. وأسقيناكم ماء فراتا، كذلك هو الذي أسقانا، يأتي بالماء من السماء تجلب الأرض وينتهي الماء من عند الناس فيسقيهم ربهم ماء فراتا عذبا. ويل يومئذ للمكذبين، تهديد بعد تهديد وتحذير بعد تحذير، تكرار يدل على خطورة الأمر. فالويل والهلاك والدمار للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قال الله جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، الخطاب مع الكفار الذين كانوا يكذبون بالبعث والنشور والجزاء، يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور، ولا يؤمنون بما يوعدون من أهوال الساعة وما يقع في الآخرة والبعث والنشور. فقال الله جل وعلا موبخا لهم ومبكتا لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. تكذيبكم بالآخرة لا يعني عدم وجودها، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر، فإن تكذيبه بالحق أو عدم اعترافه به لا يغير شيئا، فإن ما وعد الله به ورسوله سيقع ولا محالة ولو كذب به الجميع. فيوم القيامة يوقفون على عملهم، يكون الأمر واقعا بعد أن كان خبرا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهم كانوا يكذبون بالمعاد والجزاء والنار، يقول الله انطلقوا إلى هذا، وهذا يوم يبعثون من قبورهم. ثم قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، عياذا بالله، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هذا ظل من النار، لأن النار لشدة اشتعالها يخرج منها دخان أسود يكون ظلا، وليس للكفار والمشركين ظل إلا هو، لا ظل للكفار يوم القيامة إلا هذا الظل، لكن ليس هو ظل يحصل به منفعة لهم، بل هو ظل يعذبون به. قال الله جل وعلا وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ويحموم قالوا هو الدخان الأسود، فالكفار لهم ظل من يحموم، لهم ظل من الدخان أسود من شدة احتراق النار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظل دخان قد ارتفع وعلى فصار له ثلاث شعب، وهذا يدل على كثرته. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، له ثلاث شعب، ثلاث أجزاء وثلاث رؤوس متشعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظليل هو في نفسه، هذا الظل لا يظلهم، ليس لهم به، لا يتظللون به، بل هو ظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لا ظليل يظلهم ويستظلون به، ولا يغني من اللهب، لا يغنيهم من لهب النار ولا يصده عنهم، فيجمع لهم بين هذين الأمرين، لا يجدون ظلا ولا يجدي ولا يغني ولا يكفيهم من اللهب ولا يصد عنهم اللهب، لهب النار، بل يلهبهم ويلفحهم عياذا بالله من ذلك. واللهب المراد به لهب النار حينما تتلهب، هذا الظل الذي يصعد من النار إذا تلهبت لا يجد الكفار فيه متعة، لا بارد ولا كريم، فلا يظلهم من الحر ولا يقيهم كذلك من لفح النار ومن لهب النار، فهو ظل يعذبون به. قال جل وعلا: إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها أي النار بعظمها وكبرها ترمي بشرر كالقصر، والقصر واحد القصور هو البيت الكبير المعد سمى قصرا، فترمي بشرر، وهذا الشرر بقدر القصور لكبره وعظمه عياذا بالله من ذلك، شدة التهاب النار وتوقدها، كأنه جمالة صفر، هذا الشرر يشبه الجمال الصفر، والجمال الصفر قالوا هي السوداء، هي الجمال السوداء التي تضرب، التي تميل إلى لون فيه صفرة، والعرب تسمي الإبل السوداء تسميها صفرا بشدة سوادها، لهذا إذا كان معها لون آخر فإنه أول ما يبدو أصفر. الحاصل أنه بين قدر الشرر الذي يرمى به من النار، مثل القصر أو مثل الجمل الكبير الخلقة، هذه الشرارة فقط عياذا بالله من ذلك، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، تهديد وتخويف، الويل والهلاك والدمار والخسار لمن يكذب بالحق، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يقدرون على الكلام، ولا يؤذن لهم ولا يحصل لهم الإذن فيتكلموا. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على هذه الآية، قال الله جل وعلا: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى وكذلك في هذه الآية: ولكن يرد علينا إشكال. هذه الآيات ظاهرها أنهم لا ينطقون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولكن جاء في آيات أخرى ما يدل على أنهم يتكلمون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال جل وعلا أيضا عنهم أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وحكى عنهم في جملة من الآيات أنهم يتكلمون، ولكن هنا أخبر أنهم لا ينطقون ولا يؤذن لهم في النطق فيعتذرون. فما هو وجه الجمع بين هذه الآيات؟ جمع العلماء بجمعين، الجمع الأول هو قول ابن عباس قال إن الآخرة مواقف، إن الآخرة مواقف، ففي موقف يتكلمون ويعتذرون ويجادلون ويسب بعضهم بعضا، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، ثم يأتي عليهم بعد ذلك موقف آخر يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون، ويقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هذه الآيات كلها حق، لكن هي تخبر عن مراحل في يوم القيامة وأوقات، وقت يتكلمون وقت يمنعون من الكلام. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم في الاعتذار لأجل أن يعتذروا، ولكن لا ينفع العذر، لأن يوم القيامة الذي يحاسب الخلق ويجازيهم علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، فلا تنفع الأعذار، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لو وجد أعذارا لا يمكن لا تنفعه. قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، ويل للمكذبين، الهلاك والدمار والخسار على المكذبين الذين كذبوا بالله وبكتبه ورسله، ويل لهم. ثم قال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم الفصل، اليوم الذي يفصل الله فيه القضاء ويقضي بين عباده فيدخل فريقا بعدله النار ويدخل فريقا برحمته الجنة. ويوم القيامة يسمى بيوم الفصل، هذا من أسماء يوم القيامة، لأنه يفصل فيه بين الخلائق، لأن الله يفصل فيه بين الخلائق. ثم قال جل وعلا فإن كان لكم كيد فكيدون، هذا تحدي وإذلال وإخزاء، كنتم في الدنيا تربعون وتمرحون وتسرحون وتروحون وتجيئون وتعيثون في الأرض فسادا وتمكرون، والله خير الماكرين، هذا في حق الكفار، يمكرون ويكيدون. فيوم القيامة يقول الله عز وجل لهم موبخا إن كان لكم كيد الآن فكيدوني، عندكم كيد لي، كنتم تستطيعون شيئا فافعلوا، والجواب ما يستطيعون يفعلوا شيئا. لكن هذا التبكيت يزيدهم ذلا إلى ذلهم وحسرة إلى حسرتهم، فما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يعملون، زالوا عنهم. وهذه هي النصرة والتمكين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، نصرهم الله عز وجل ذلك اليوم، ويلقون نظرة وسرورا، بخلاف هؤلاء الكفار فإنهم يوبخون اخسأوا فيها ولا تكلمون، إن كان لكم كيد فكيدون، ذق إنك أنت العزيز الكريم، كلها توبيخ وإهانة لهم. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، الويل والهلاك والدمار والخسار للمكذبين الذين كذبوا بما يجب الإيمان به وتنكبوا طرق الهداية. ثم قال جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، المتقين جمع متقي، وهو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو المتقي. من جعل بينه وبين النار وقاية وستر بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا عرف طلق بن حبيب التقوى فقال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه هي التقوى، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى وتخاف عقوبة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات يقول الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، بعد أن ذكر في الآيات السابقات جزاء الكافرين وما أعد لهم من النكال والعذاب أردفه ببيان ما أعده للمتقين المؤمنين. فبين هناك ما أعده لهم من شر، ما أعده للكفار من شر ونكال، وبين هنا ما أعده من ثواب عظيم لأهل الإيمان. وهذا من إعجاز القرآن، فإنه كالحديقة الغناء والبستان الجميل المليء بأنواع الزهور والثمار، فقارئه يقطفه قطفا. ففي آيات سبقت تحدث عن النار، ثم انتقل عن ذلك الموضوع إلى الحديث عن الجنة وما فيها، لأن بعض النفوس تنزجر وترتدع إذا ذكر لها العذاب وتخشى ذلك، وبعض النفوس الذي ينفع فيها الترغيب للترهيب، فإذا رقبت بما عند الله وما عده من الثواب كان هذا حافزا لها على طلب ذلك النعيم. إن المتقين في ظلال وعيون، في ظلال ليست كظل الكفار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا، هذا ظل المؤمنين، يقول الله جل وعلا فيه وندخلهم ظلا ظليلا. وقال جل وعلا أكلها دائم وظلها، وقال سبحانه وتعالى وظل ممدود. وهذه الآية إن المتقين في ظلال وعيون، فهم في ظلال يتنعمون فيه غاية النعيم، وعيون وأنهار تجري من تحتهم، وهذا دليل على كمال نعيمهم. قال جل وعلا وفواكه مما يشتهون، فيه في الجنة للمتقين فواكه مما لذ وطاب يتفكهون في أكلها مما يشتهون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا شاء أحدهم الشيء حصل، ما يتأخر كما في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء عند الترمذي أن الرجل من أهل الجنة يتمنى اللحم يقع في نفسه، فلا يدري إلا وقد خر بين يديه طير قد نضج وهيئ للأكل، لهم ما يشاءون فيها. ومر معنا بالأمس أن ظلال الجنة دانية وقطوفها قريبة من أهلها، يتناولونها إن كانوا قياما أو جلوسا أو مضطجعين، هي دانية وقريبة منهم، نعيم عظيم. قال الله جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أيها المتقون كلوا واشربوا هذا اليوم يوم القيامة هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا دعاء تكريم يقال للآكل والشارب، يقال كل واشرب هنيئا مريئا. فكذلك في هذه الآية يقول الرب جل وعلا لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قبل ذلك. وهذا دليل أيها الإخوة أن الجزاء من جنس العمل، فمن قدم العمل الصالح سيجده عند الله سبحانه وتعالى، من صام في هذه الدنيا أدخله الله من باب الريان. وهذا دليل على كمال الجنة ونعيمها، فأهلها لهم طعام وشراب عظيم، ويدعى لهم كلوا هنيئا بما كنتم تعملون. والباء هنا للسببية، بسبب الذي، وما موصوله، بسبب الذي كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين في الجنة. فالمحسن الذي أحسن العمل وأصلحه في هذه الحياة يجد الجزاء الأوفر عليه، والمسيء الذي عمل السيئات وأكثر منها يجد جزاءه، فجزاء سيئة سيئة مثلها. وكل هذا وإن كان إخبارا من الله لكنه حث لنا، حث للعباد على أن يعملوا ويحسنوا، يعملوا العمل الصالح ويبتعدوا عن العمل السيء، لأن جزاء العمل الصالح ما سمعتم في هذه الآيات قريبا، وجزاء السيء ما سبق من الآيات. فلا يختار عاقل، لا يختار ما يؤدي إلى العذاب، وإنما يختار ما يؤدي إلى الجنة. قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، الويل والهلاك والدمار يومئذ، يوم القيامة، يوم تقوم الساعة، للمكذبين الذين كذبوا بالله ورسوله. ثم قال جل وعلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا خطاب للمشركين، وهو على سبيل الذم والتحذير لهم، كلوا واشربوا يعني في الدنيا، هذه الدنيا القليلة، كما يأكل المسلمون كذلك، ولكن قليلا قليلا، كلوا واشربوا مدة قليلة ثم العذاب، تهديد وتخويف عظيم. لماذا؟ إنكم مجرمون، كلوا واشربوا قليلا إنكم مجرمون. وأما المؤمنون فإنهم لا يأكلون ويشربون قليلا، بل يأكلون ويشربون كثيرا، خالدين في الجنة أبد الآباد. ولكن الكفار أكلهم قليل، يعني لو نظرنا إلى المدة التي يأكلون فيها أكلا طيبا هي مدة أعمارهم، مدة قليلة بالنسبة للآخرة. كلوا واشربوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تمتعوا في هذه الحياة لأنهم لا يرون لهم حياة إلا الحياة الدنيا، إنكم مجرمون. هذا إشارة إلى يعني العلة، لماذا عوقبوا بهذه العقوبة وبكتوا ووبخوا وكان أكلهم قليلا وتمتعهم قليلا. قال إنكم كنتم مجرمون، كانوا من المجرمين الكافرين. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، الويل والهلاك والدمار لمن كذب بالله جل وعلا. ثم قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذه صفات هؤلاء الكفار في الدنيا، إذا قل لهم اركعوا صلوا، حافظوا على الصلوات صلوا مع الناس لا يركعون لا يصلون، دليل على أن ترك الصلاة من أسباب دخول النار عياذا بالله من ذلك. فيتكبرون على الحق وعلى الخلق، فإذا قل لهم اركعوا لا يركعون، ولكنهم جوزوا وعوقبوا على ذلك بالنار يوم القيامة نعوذ بالله منها. ويل يومئذ للمكذبين، الهلاك والدمار والخسار على من كذب بما يجب الإيمان به، فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد القرآن يؤمن هؤلاء؟ لا حديث أعظم ولا أبلغ ولا أحسن ولا أبين ولا أقوم حجة من القرآن، فإذا لم يؤمنوا به لن يؤمنوا. ولهذا قال الله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون، هذا استفهام إنكار وتعجب أيضا، ينكر عليهم ويتعجب من حالهم، من لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن، من لم يؤمن بكتاب الله فبأي حديث يؤمن؟ لا يمكن أن يؤمن. ولكن المؤمن والمسلم يؤمن بالقرآن ويعتقده ويتبعه ويقرأه ويعرف تفسيره ويعمل بما فيه، بخلاف الكافر عياذا بالله من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل على سبيل الاستفهام الإنكار والتعجب لهم ومن حالهم فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون، لأنه أعظم الكتب وأبلغ الحديث وأحسن الحديث، فإن لم يؤمنوا به أو ما دام أنهم لم يؤمنوا به لن يؤمنوا بأي حديث آخر، لأن هذا القرآن هو كلام الله ويهدي للتي هي أقوم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.